الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في أبواب السلم والقرض والرهن. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافه الله. وبمناسبة ذكر الحافظ رحمة الله عليه لهذا الحديث، شرعنا في ذكر المسائل المتعلقة بالقرض والدين. كنا توقفنا عند المسألة الخامسة في ماذا؟ مثليين، هذه تكلمنا عليها. طيب، وقرض المنافع تكلمنا عليه. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة، يعني حسب ترقيمي، نص العلماء على أنه لا بد أن يكون القرض معلوما، لا بد أن يكون القرض معلوما، فلا يجوز مثلا للمقرض أن يقرض كومة من طعام غير معلومة. لا يجوز للمقرض أن يقرض كومة من طعام غير معلومة. يعني أحيانا الإنسان يعني يكون عنده شيء يعني غير مقدر غير معلوم، كما نقول هنا تكون عنده عرمة مثلا، عنده عرمة مثلا تاع تمر، عنده مثلا عرمة تاع قمح تاع شعير، ف هل يجوز أن يقرضها كذلك دون أن يحصي ما فيها، دون أن يقدر ما فيها؟ قال العلماء: لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لأنه يشترط في القرض كما عرفنا أن يرد المقترض مثل ما أخذ، أن يرد المقترض مثل ما أخذ. وإذا لم يعلم يعني مقدار القرض، فحينئذ يعني لا يمكن للمقترض أن يرد مثل ما أخذ. ولذلك الشخص الذي تكون عنده يعني كومة يعني من شيء معين، فإذا أراد أن يقرضها يعني لابد أن يكيلها أو أن يزينها. يعني إذا كان عنده مثلا عرمة تاع تمر ولا تاع قمح ولا تاع شعير وأراد أن يقرضها لشخص ما، فلابد أن يكيلها، يعني أن يعرف ما فيها، أن يعرف ما فيها، يعني حتى يتمكن المقترض من رد مثل ما أخذ. إذن هذه يعني مسألة من مسائل القرض، وهي المسألة السادسة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة: لو أن مقترضا أخذ من شخص ما قرضا، لو أن مقترضا أخذ من شخص ما قرضا، فماذا أو فمتى يصير المقترض مالكا لذلك القرض؟ يعني مثلا جيت مثلا كلمتني باش نسلف لك مثلا مبلغا من المال، باش نسلف لك مثلا مليون سنتيم، جيتني باش نسلف لك مثلا 1,000,000 سنتيم، فقلت لك أقرضتك يعني خلاص أنا سلفت لك المبلغ هذا. فهذا المبلغ اللي هو 1,000,000 سنتيم 10,000 دينار متى تدخل في ملك المقترض؟ متى يصير المقترض مالكا له وبالتالي له أن يتصرف فيها؟ له أن يتصرف فيها. أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، على عدة أقوال. فمن العلماء من قال المقترض يصبح مالكا للقرض بمجرد أن يتم العقد والتفاهم. يعني كنت فاهم أنا وياك باللي نسلف لك المبلغ هذا وقبلت أنا بذلك، فبمجرد أن يتم الاتفاق بيني وبينك يصبح المقترض مالكا لذلك الشيء ولذلك القرض أو لذلك المبلغ. إذن بمجرد أن يتم الاتفاق بين المقرض والمقترض على القرض يصير المقترض مالكا لذلك القرض ولو لم يقبضه، ولو لم يقبضه. وهذا مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية. من العلماء من قال المقترض لا يتملك القرض إلا إذا قبضه، لابد من القبض، لا يكفي أن أتفق أنا وأنت على قرض ما لتصير مالكا لذلك القرض، بل لابد أن تقبضه. مثلا إذا جيتني وقلت لي سلف لي مثلا 1,000,000 سنتيم وقلت لك أنا نسلف لك خلاص قبلت 1,000,000 سنتيم هذه، هل دخلت في ملكك؟ مازال عند المالكية دخلت، ولكن قال آخرون لا يصير مالكا لذلك القرض إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قبضه. يعني كي يشد هذا بالدراهم ولا يشد هذه الحاجة اللي سلفتها له، حينئذ يصير مالكا لذلك القرض. وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، هذا القول هو مذهب جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن المقترض لا يصير مالكا للقرض إلا إذا تصرف فيه، إلا إذا تصرف فيه، بمعنى أنه إذا قبضه ولم يتصرف فيه لم يتم ملكه عليه، يعني لازم يتصرف فيه. وهذا القول هو مذهب أو هو قول لبعض الشافعية، لأن الشافعية مع الجمهور في القول السابق، الشافعية مع الجمهور في القول السابق، وهو أن الملك يتم بماذا؟ بالقبض. كان قول واحد آخر عند الشافعية أن الملك يتم بماذا؟ بالتصرف. فعند الشافعية أو بعض الشافعية إذا أقرضتك مبلغا من المال، أعطيت لك مثلا 1,000,000 سنتيم وقبضته، يعني هذاك 1,000,000 شديته وحطيته في دارك، بصح ما زال ما بديتش تتصرف فيه، ما زال ما بديتش تتصرف منه، ما صرفت منه حتى فرق. بعض الشافعية يقول إذا لم تتصرف فيه فلا يعد ماذا من ملكك، يعني ما زال ما تملكتوش. متى تتملكه؟ إذا تصرفت فيه، إذا بديت مثلا تصرف منه، هذاك 1,000,000 مثلا صرفت منه مثلا 100,000، صرفت مثلا منه مثلا 1,000 دينار، فحينئذ يتم ماذا؟ ملكك عليه. ولكن قبل أن تتصرف فيه لا، لا يزال ملكا للمقرض وليس للمقترض. إذن فهذا قول ثالث في المسألة. إذن نشوف عندنا ثلاث أقوال. القول الأول أن ملك المقترض على القرض يكون بماذا؟ بالاتفاق، بالعقد، قول المالكي. الجمهور قالوا بماذا يكون يا جماعة؟ بالقبض. بعض الشافعية قالوا يكون بماذا؟ بالتصرف، يعني أن تبدأ تتصرف في ذلك القرض. هناك قول رابع في المسألة وهو قول لبعض الأحناف، هو قول لبعض الأحناف وهو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، قال لا يتم ملك المقترض على القرض إلا إذا استهلكه، إلا إذا استهلكه. فمثلا لو أنني أقرضتك مبلغ 1,000,000 سنتيم، سلفت لك 1,000,000 سنتيم، عند أبي يوسف لا تكون أو لا يتم ملكك على هذا المبلغ إلا إذا استهلكته بالكامل، يعني إذا صرفته كامل حينئذ تكون قد ملكت ذلك المال. وأما قبل ذلك فإن ملكك لا يكون إلا على ما استهلكته فقط. يعني مثلا لو كان نعطيك 1,000,000 سنتيم وتكون صرفت 500 وما زال عندك 500، عند أبي يوسف 500 اللي ما صرفتهاش التي لم تستهلكها ما هيش داخلة في ملكك، ليست داخلة في ملكك. إذن الذي يدخل في ملكك هو ما استهلكته. إذن هذه يعني أقوال العلماء في المسألة، وأكثر العلماء يعني أكثر العلماء على أن يعني ملك المقترض على القرض يكون كما قلنا بالقبض، وهذا هو الأظهر والله أعلم. فإذا قبضت يعني ما استقرضته فإنك تعتبر ماذا؟ يعني مالكا لذلك القرض، مالكا لذلك القرض، وتجري عليه يعني أحكام يعني ملكك على ذلك القرض. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثامنة، دل القرآن الكريم على مشروعية كتابة الدين والقرض والإجهاد عليه. يعني الإنسان إذا أقرض شخصا ما قرضا فيعني يستحسن ويستحب أن يكتب يعني ذلك القرض في وثيقة، أن يكتب ذلك القرض في وثيقة، وأن يتم إشهاد شاهدين على ذلك. يعني كي نسلف لك مثلا مبلغ من المال يستحب أن نكتب هذا القرض في وثيقة ويشهد عليه ماذا؟ الشهود. وهذا ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر الآية الطويلة التي يعني فيها الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه. ولكن هذا الأمر كما قال العلماء هو أمر استحباب وليس أمر إيجاب. يعني الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه هو أمر يعني ندب واستحباب وليس واجبا. والدليل على عدم وجوبه كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن الله تبارك وتعالى يعني في آية الدين أمر بكتابة الدين والإشهاد عليه، أمر بكتابة الدين والإشهاد عليه، ثم بعد ذلك أمر الله تبارك وتعالى إن لم يوجد كاتب أمر الله تبارك وتعالى بالرهن، أمر الله تبارك وتعالى بالرهن، فرهان ماذا؟ مقبوض. فرهان مقبوض يعني عند عدم الكاتب أمر الله تبارك وتعالى ماذا؟ بالرهن. وبعد أن أمر الله تبارك وتعالى بالرهن أجاز الله تبارك وتعالى ترك الرهن، حيث قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله رب. يعني شوفوا، يعني أمر بالكتابة والإشهاد، ثم قال فإن لم تجدوا كاتبا ماذا؟ فرهان مقبوض. إذا ما لقيتوا شكون يكتب لكم، ها لكم أن تستعيضوا عن ذلك بالرهن، بالرهن، ثم نعطيك أنا دين وأنت ترهن عندي كاش حاجة. ثم قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني الشخص اللي راح تسلف له، إذا كان يعني شخص ثقة عندك، ويعني ما تخافش أنه مثلا ممكن أن لا يعيد إليك يعني مالك، فأجاز الله تبارك وتعالى يعني ترك الرهن بعد أن تركت ماذا؟ الكتابة، بسبب عدم وجود الكاتب أجاز الله تبارك وتعالى ترك الرهن عند يعني أمن بعضهم ماذا؟ من بعض. فدل ذلك كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن الأمر الأول في آية الدين، يعني الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه، أن ذلك الأمر ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الندب والاستحباب. إذن فنقول يعني يستحب يعني كتابة القرض بين الطرفين اللذين يعني حصل بينهما ماذا؟ قرض، حصل بينهما قرض، ولكن هذه الكتابة وهذا الإشهاد ليس واجبا بل هو مستحب فقط. هذه المسألة الثامنة. المسألة التي بعد ذلك، وهي تعرف عند الفقهاء بمسألة اشتراط الأجل في القرض، اشتراط الأجل في القرض، يعني هل يصح أن يشترط الأجل في القرض؟ ما معنى هذه المسألة؟ أحيانا قد يأتي شخص إلى صاحب مال ليقترض منه، يجي مثلا شخص عن صاحب مال يقول له مثلا أقرضني المبلغ الفلاني من المال، سلف لي مثلا 20 مليون، سلف لي مثلا 20 مليون، ولكن بشرط لا أعيد لك هذا المبلغ إلا بعد 6 أشهر، يعني لابد أن تمضي 6 أشهر، يعني يشترط المقترض هذا الأجل على المقرض، يقول له ها تسلف لي يعني 20 مليون صاحب شرط ما نرجحهمش إلا بعد 6 أشهر. والمقترض إذا اشترط ذلك فما معنى هذا الشرط يا جماعة؟ ما معنى هذا الشرط؟ معنى هذا الشرط أن المقرض لا يصح له ولا يجوز له أن يطالبه بماله قبل تلك المدة. واضح؟ لا يطالبه بماله قبل تلك المدة، يعني إذا ما فاتش 6 شهور يعني ما يجوزلوش مثلا المقرض هذا صاحب المال، ما يجوزلوش مثلا بعد شهر يروح عند المقترض يقول له يا ودي أنا مديت لك 20 مليون نرجعها لي، يقول له مديت لك 20 مليون نرجعها لي، فالآخر يقول له يا ودي تفهمنا أني نرجع لك بعد 6 أشهر. فهذه المسألة هي محل خلاف بين العلماء، هل يصح اشتراط الأجل في القرض أم لا؟ فالذي عليه أكثر العلماء أنه لا يصح اشتراط الأجل في القرض، لا يصح اشتراط الأجل في القرض، فصاحب القرض صاحب المال له أن يطالب بماله متى شاء، له أن يطالب بماله متى شاء. بل كثير من الفقهاء وش قالوا؟ قالوا يجوز للمقرض ها أن يطالب بماله بعد القرض مباشرة. يعني تجي عندي تقول لي سلف لي 20 مليون، قل لك هاك 20 مليون، غير شدها قل لك ارجع لي دراهمي، غير شدها نقول لك ارجع لي دراهمي. عند أكثر العلماء هذا جائز. علاش؟ دراهمي، يعني الدراهم هذا دراهمي، وفعل القرض هو مجرد إحسان مني أنا، هو مجرد إحسان مني أنا، فمن حقي شرعا، من حقي شرعا أن أستعيد مالي متى شئت. واضح؟ كثير من العلماء يقول بهذا، ولهذا أكثر العلماء، جماهير العلماء قالوا لا يصح ماذا؟ لا يصح يعني اشتراط أجل في القرض، لا يصح اشتراط أجل في القرض، بحيث إذا اشترط ذلك الأجل لا يصح للمقرض أن يطالب بماله. هذا عند أكثر العلماء يعني لا يصححون ذلك. ولكن ذهب بعض العلماء ومنهم المالكية، منهم المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إلى صحة اشتراط الأجل في القرض، إلى صحة اشتراط الأجل في القرض. فيجوز للمقرض أو للمقترض عفوا أن يشترط أجلا في القرض، يقول له تسلف لي كما قلنا احنا 20 مليون، بصح شوف ما نرجعها لكش إلا بعد 6 أشهر. بمعنى ذلك أنه لا يحق لك أن تطالبني بهذا المبلغ قبل هذا الموعد. فمذهب المالكية ومذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن يعني هذا الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح، وإذا قبل به المقرض، إذا قبل به المقرض فليس له، ليس له أن يطالب بماله قبل الأجل، ليس له أن يطالب بماله قبل الأجل. ولعل هذا القول، لعل هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، هو الأقرب إلى الصواب، وهو ظاهر الآية القرآنية، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. طبعا هذه الآية وإن كان ابن عباس رضي الله عنه فسرها بماذا يا جماعة؟ ببيع السلم، فسرها ببيع السلم، فبيع السلم يكون ماذا؟ إلى أجل معلوم كما سبق يعني بيان ذلك. ولكن يعني الآية كما قلنا يعني هذه الآية هي آية الدين، فكما تشمل ماذا يعني بيع السلم فإنها تشمل أيضا القرض، تشمل أيضا القرض. فيجوز أن يتفق اثنان على دين وقرض إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، ولهذا قال تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. إذن فيصح أن يجعل الدين والقرض إلى أجل مسمى، وبالتالي إذا التزم به المقرض فليس له، فليس له أن يطالب بماله قبل حلول ماذا؟ قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل. المسألة التي بعد ذلك، القرض أو الدين عموما إذا كان إلى أجل، طبعا عند الجمهور يا جماعة يعني باش لازم نفهمه تاني مسألة معينة، يعني عند الجمهور يعني كمذهب الجمهور لا يعني، لا يعني أنه في القرض لا يصح ذكر الأجل مطلقا، لا لا، يعني المقترض، المقترض كي يروح يسلف دراهم عند واحد ما عندوش دراهم، يعني هو يذكر، هو يذكر للمقرض أجلا يعني من باب ذكر الوقت الذي يتوقع أن يعيد فيه المال. قال سلف لي ومفروض مثلا مفروض بعد 6 شهور نرجع لك دراهمك، واضح؟ ولكن ليس هذا على سبيل الإلزام للمقرض، بمعنى أنه إذا قلت له مثلا سلف لي وبعد 6 شهور، بعد 6 شهور نرجع لك دراهمك، إذا دخلوا لك الدراهم يعني بعد القرض بشهر، أنت كنت متوقع أنه 20 مليون ما تدخلكش إلا بعد 6 شهور، ولكن بعد شهر دخلت لك 20 مليون، ها؟ فمن حق ماذا؟ المقرض أن يطالب بها، واضح؟ من حق المقرض أن يطالب بها، يسمع باللي يدخلت لك 20 مليون بعد شهر يجي يقول لك أعطيني 20 مليون تاعي. ها، وليس لك أن تلزمه بأن ينتظر إلى المدة التي ذكرتها يعني في البداية. واضح؟ إذن يعني ذكر الأجل يعني عند الاقتراء يعني ليس على سبيل الإلزام عند جماهير العلماء، وإنما هو من باب يعني ذكر الموعد الذي تتوقع أن تعيد له ماذا؟ ماله. واضح؟ ولكن إذا يعني دخلك المال قبل ذلك وطالبك به فيلزمك شرعا، يلزمك شرعا ماذا؟ يلزمك شرعا أن تؤدي له ماذا؟ ماله. طيب، المسألة التي بعد ذلك كما قلنا هي المسألة العاشرة. قال العلماء ذكر الآجال يعني في القرض والدين الأصل أن تحمل السنين والأشهر على السنين والأشهر الهجرية، هذا هو الأصل. إذا جاءك مثلا واحد وقال لك مثلا سلف لي مبلغ الفلاني ونرجعه لك بعد سنة، فالأصل في هذه السنة أن تحمل ماذا؟ على السنة الهجرية، هكذا قال الفقهاء. وإذا ذكر لك أشهرا فالأصل أن تحمل على الأشهر ماذا؟ الهجرية أيضا. واضح؟ ولكن في زماننا نحن، في زماننا نحن إذا كنا يعني في مكان يغلب استعمال ماذا؟ السنوات والأشهر الميلادية. إذا كنا في مكان وموضع وزمن يعني صار استعمال الأشهر الميلادية والسنوات الميلادية هي الأصل عند الناس، فحينئذ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يعني تحديد أجل الناس ينصرف إلى عاداتهم، ينصرف إلى عاداتهم. إذا اعتادوا السنوات الميلادية فإنه ينصرف إلى السنوات الميلادية. إذا قالوا مثلا أعطيني دين بعد سنة نرجحه لك، فهم متعارف عندهم استعمال ماذا؟ السنوات الميلادية. إذن فحينئذ الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه ينصرف إلى ما تعودوا عليه. والفقهاء إنما نصوا، الفقهاء إنما نصوا على أن الآجال إذا أطلقت فإنما تحمل على الآجال الهجرية، لأنهم كانوا يستعملون الأشهر الهجرية. إحنا استعمال يعني السنوات والأشهر الميلادية إنما يعني طرأ يعني في القرون الماضية فقط. واضح؟ طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي 11، إذا قال له، إذا قال المقترض مثلا للمقرض أقرضني مالا وأعيده لك بعد شهر، أعيده لك بعد شهر، فمتى يبدأ عد هذا الشهر؟ متى يبدأ عد هذا الشهر؟ قال العلماء يبدأ عد هذا الشهر بعد متى؟ بعد وقت القرض. يعني إذا أعطيتك ذلك القرض، إذا أعطيتك ذلك القرض فنبدأ ماذا؟ بعد تلك المدة. ولكن إذا اتفقوا على أن القرض يكون إلى شهر وأن عد ذلك الشهر يبدأ من وقت معين، فحينئذ يعني يبدأ من الوقت الذي اتفقوا عليه، يبدأ من الوقت الذي اتفقوا عليه. ولكن إذا يعني جعلوا للقرض أجلا ومدة ولم يتفقوا على بدء حساب تلك المدة من وقت معين، فالأصل أنه يبدأ ماذا؟ من وقت القرض، يبدأ من وقت القرض. طيب، المسألة 12، الآن خلاص عندنا يعني مقرض ومقترض، والمقترض أخذ ماذا؟ القرض، أخذ القرض وقبضه، فما هو الواجب على المقترض يا جماعة؟ ما هو الواجب على المقترض؟ أنت كنت الدرهم، ما هو الواجب عليك؟ ها؟ رد ذلك القرض، ها؟ إذا جاء الأجل أو تيسر لك ماذا؟ أو تيسر لك رد القرض. إذن فيجب على المقترض متى جاء أجل قضاء الدين المتفق عليه، متى جاء أجل قضاء الدين المتفق عليه، أو تمكن المقترض من رد القرض، فإنه يجب عليه رد القرض باتفاق العلماء. إذا لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة أن المقترض إذا حل أجل أداء الدين أو القرض، أو يعني كان معسرا ثم أيسر أمره، فإنه يجب عليه ماذا؟ رد المال إلى صاحبه، فإنه يجب يعني رد المال إلى صاحبه، وهذا بإجماع العلماء، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، ولقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. يعني معنى الحديث، معنى الحديث أن الإنسان إذا كان عليه قرض، إذا كان عليه دين وهو غني، وش معناتها غني؟ يعني بإمكانه أن يسدد الدين الذي عليه، بإمكانه أن يسدد القرض الذي عليه، فإنه لا يجوز له حينئذ المطل. والمطل وش هو يا جماعة؟ هو التأخير. المطل هو التأخير. يعني أنا قادر نرجع الآن، علاش نبقى نجري كما يقولوا عام كامل ولا نجري مورك؟ ولا عام كامل وانت تجري فيه؟ لماذا؟ لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الظلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الظلم. إذن هذا من أعظم أنواع الظلم، يعني كل إنسان يعني عليه قروض، عليه ديون للناس، وبإمكانه أن يسددها، بإمكانه أن يسددها، ولكن مع ذلك يعني يماطل، مع ذلك يماطل، فهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، وهو كما قلنا نوع من أنواع الظلم، بل هو من أعظم أنواع الظلم لما فيه من منع الناس لحقوقه. وهذا يعني نشاهده في الواقع بكثرة مع الأسف الشديد، يعني كثير من الناس يعني سبحان الله يعني كما قلنا يعني مر معنا يعني في بداية كلامنا عن مسائل القرض أن أمر القرض يعني شديد، يعني الدين ما هوش حاجة سهلة، يعني أمره شديد جدا. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتنع عن الصلاة على الشخص الذي عليه دين، فيعني أمر الدين يعني عظيم وشديد، ومع ذلك يعني نرى يعني بعض الناس يعني سبحان الله يتساهلون في أمر يعني قضاء الدين، يعني تساهلا عجيبا جدا سبحان الله. كي الناس يعني الديون يعني آخر ما يفكر فيها، شوف عنده دراهم باش يحوس، عنده دراهم باش يسافر، عنده دراهم باش يأكل، يروح للمطاعم يصرف الملايين، بصح خوه يسنده 500,000 ما يرجعها لوش، أعطيها لي، أصبر ها شهر الجاي، على شهرين، على ثلاثة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز شرعا، وهذا يعني ظلم، بل هو من أعظم أنواع الظلم، مطل الغني ظلم. ولذلك فعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى. وكان بعض الناس بالك سلفت له مثلا 10 ملايين، بالك عندها 15-20 سنة، نهار كان البصل يسوى 40 دور، وما يرجع حالك شحتي، واللي البصل يسوى 30-40 ألف، دوك انا مديت لك 10 ملايين عندها 20 سنه ها ترجع هذه بعد 20 واش ندير ب 10 ملايين تاعك؟ فهؤلاء انا اقول هؤلاء يعني يخشى عليهم انه مع ادائهم لما عليهم يعني تبقى ذمتهم يوم القيامه مشغوله. يعني انا كي كنت نسحق الدراهم هذو والدراهم هذو كانت عندهم قيمه وانت كان بامكانك ان تسدد لم تسدد، يعني تولي تمثلي المبلغ هذاك بعد عشرات السنوات ها لما يعني ولات هذيك القيمه ما عندها حتى قيمه كما يقول، ولات هذا المبلغ هذاك ولات ما عنده حتى قيمه. فهؤلاء انا اقول يخشى عليهم انه مع سددهم لديونهم يعني تبقى يعني ذمتهم مشغول يعني يعني بحق الشخص الذين او الشخص الذي يعني حرموه ماذا من حقه لسنوات طويله يعني مع الاسف الشديد. إذن هذا كله يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني مطل الغني ظلم. ولهذا كما قلنا بإجماع العلماء أن الشخص إذا كان بإمكانه أن يسدد الدين وقد حل أجل الدين فالواجب عليه أن يبادر، الواجب عليه أن يبادر إلى سداد الدين، فإذا تأخر فإنه يعد بهذا المطل وهذا التأخر يعد ماذا؟ ظالما. المسألة التي بعد ذلك وهي 13، يجوز للشخص إذا اقترب شيئا من شخص ما عند قضائه لذلك القرض أو لذلك الدين أن يعطي أحسن وأكثر، أن يعطي أحسن وأكثر. والدليل على ذلك حديث أبي رافع، ياك حديث أبي رافع، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف ماذا؟ بكرا فلما أراد أن يعيده وأن يرجعه لم يجد إلا أفضل منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه، ف خير الناس أحسنهم ماذا؟ أحسنهم قضاء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن خير الناس أحسنهم ماذا؟ قضاء. إذن فدل هذا كما قال العلماء على أنه يجوز عند سداد الدين وعند سداد القرض أن تعطي أكثر مما أعطيت إذا لم يكن ذلك عن اتفاق مسبق كما يقال. يعني انت سلفت لي مليون درت فيها مزيه وانا مع الوقت يعني بعد عام ربي وسع عليا في عوض اعطيك مليون اعطيتك مليون و200 ألف كما يقولوا بمحبه خاطر، هذه جائزه ما كناش تفهمنا عليها معلو. يعني لو كان قلت لك ان نسلف لك مليون وكي وسع عليك ربي يعطيني زياده هذا لا يجوز، هذا يعد ربا كما سياتي. ولكن إذا زدتني دون أن يكون هناك يعني بيننا اتفاق على ذلك فهذا جائز طبعا على خلاف بين العلماء. المسألة هذه يا جماعة ما هيش متفق عليها بين العلماء، يعني بعض العلماء منع من ذلك، يعني بعض العلماء منع من ذلك، ولكن الصحيح أنه جائز، الصحيح ماذا؟ أنه جائز. المسألة التي بعد ذلك هي مسألة ضع، تعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل. ما هي هذه المسألة؟ قد يقترض المسلم من أخيه المسلم قرضا وليكن مثلا كما المثل دائما من مليون سنتيم 10,000 دينار، وكان الأجل بينهما إلى 6 أشهر. قال مثلا سلف لي مليون سنتيم يعني بعد 6 شهور نرجعه لك. أحيانا المقرض قد يحتاج إلى مال يعني بعد ما سلف لك ولا هو يسحق. فهل يجوز للمقرض أن يعرض على المقترض أن يرد له المال قبل حلول أجله على أن يهط عنه قدرا من ذلك الدين. يقول له أنا سلفت لك 1,000,000 وتفاهمنا ترجع لي بعد 6 أشهر 6 شهور ما زال ما لحقناهاش، مدهم لي دوكا واعطيني غير 800,000، أعطيني غير 800,000 و200,000 بالسماح. هو يستفيد أنه يعني يقبض المال الذي هو في حاجة إليه، والمقترض أيضا يستفيد، أنا في عوض نرجع 1,000,000 على 6 شهور، يعني قبل مثلا 6 شهور هذيك بشهر ولا بشهرين يعني نرجع لك 800,000 8,000 دينار وننقص على روحي وشنو 200,000. هذه تعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، ضع بمعنى نقص، وتعجل بمعنى خذ مالك قبل حلول الأجل، يعني تدي دراهمك قبل الوقت وشنو ما تديهمش كامل، يعني دراهمك راح ينقص. فهذه المسألة هل هي جائزة أم لا؟ فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منع منها، والصواب هو جوازها، الصواب هو جوازها، والذين يعني منعوا من ذلك يعني لم يعني يذكروا يعني حجة يعني قوية يعني تمنع يعني من صورة هذه المسألة. وهذه المسألة يعني ما فيهاش ربا، يعني هي عكس الربا، عكس الربا، الربا هو أن تقرض مالا وتأخذ أكثر، الربا هو أن تقرض مالا وتأخذ ماذا أكثر، ولكن المسألة هذه فيها العكس، أنت أقرضت وأحسنت وأخذت أقل من مالك، أخذت أقل من مالك، والأصل في المعاملة هو الجواز، الأصل في المعاملة هو الجواز، ولا يمنع من معاملة ما إلا ما دل الدليل على منعه، ولا توجد يعني حجة ودليل يعني قوي يعني يمنع من جواز يعني صورة هذه المسألة. ولذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنها يعني جائزة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة 15، اتفق العلماء وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمقرض أن يقرض شيئا ويشترط أزيد منه، ويشترط أزيد منه عند القضاء، يعني ما يجوش يسلف مثلا 1,000,000 بشرط أنك ترجع لي مثلا 1,200,000 عند القضاء، فهذا لا يجوز إجماعا لأنه ربا، هذا لا يجوز إجماعا لأنه ربا. ولذلك أخذ العلماء أيضا يعني من هذه المسألة يعني قاعدة، فقالوا هذه القاعدة رويت حديثا ولكن لا يصح، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني شخص مثلا جاء مثلا قال لك والله غير أنا درت حادث مثلا بسيارتي ونسحق مبلغ كبير باش نخدم سيارتي، نسحق مثلا 50,000,000 باش نخدم سيارتي، فجاء إليك فأقرضته هذا المبلغ تيسد بس بيك، فأقرضته ماذا هذا المبلغ، قلت له هاك 50,000,000 ها روح خدم سيارتك. بعد أن أصلح المقترض سيارته واللي تقول سمانة يعني تسقيله فلان ولا ما عندك شوية وقت معليش هو حاجة منك راك أعطيه عودة معليش توصلني للبلاصة الفلانية معليش عندي شغل فلاني تديني هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ خطر أنت راح تدي 50,000,000 تاعك، هو أنت سلفت له 50,000,000، 50,000,000 راح يرجعها لك، ممكن تفقتوا هذا بعد 6 شهور بعد سنة يرجع لك 50,000,000 تاعك، ولكن هذوك الكورسات اللي كان يديك اليوم هذوك تاني راهم دراهم ولا لا لا، انت لو كان سقيت لك لونديس يقول لك نديك 50,000-60,000 100,000 صح ولا لا؟ فأنت يعني إذا أقرضت مالا ثم أخذت زيادة على مالك يعني منافع أخرى، قال وصل لوليدي قري لوليدي ما نشعر هنا. فكل هذه يعني المنافع التي جرها قرضك تعد من الربا والعياذ بالله. ولهذا كما قلنا يعني أخذ العلماء يعني هذه القاعدة فقالوا كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ماذا؟ فهو ربا. ولكن كما قال العلماء إذا كانت يعني بينكما منافع يعني كانت موجودة قبل القرض، كانت موجودة قبل القرض، يعني هذا السيد هذا يا مثلا مال في وصلك قبل ما تسلف له دراهم، يعني قبل ما تسلف له دراهم مثلا هو عنده سيارة ومالف مثلا كي يروح يصلي مثلا الجمعة في مكان معين يديك معاه، ولا كي يروح مثلا يقضي يديك معاه. إذا كانت هناك بينكما يعني منافع قبل القرض وبقيت يعني تلك المنافع بعد القرض هذه لا تضر، خطر ماشي القرض هو الذي جره، يعني كانت موجودة قبل ذلك، ولكن إذا كان القرض هو من جر هذه المنافع، يعني قبل القرض ما كانش يوصلك ولكن بعد القرض ولا يوصلك خطر ولا يحشم منك، فحينئذ فنقول يعني هذه المنافع تعد من الربا المحرم، كل قرض جر نفعا فهو ماذا؟ فهو ربا. نعم. الفرق بينهما هو الشيخ عبد الله سأل، احنا قلنا مع الأول قلنا يجوز عند القضاء أن تدفع أفضل وأحسن مما أخذت، قال كيف نفرق بين تلك المسألة وهذه المسألة؟ نقول تلك المسألة كان بمحض إرادة المقترض، كان بمحض إرادة المقترض، المقترض هو من زادك، ولكن في هذه الحالة أنت اللي راك تطلب، أنت اللي راك تحوز، أنت اللي راك تتصل به تقول له وصلني وتقول له قضي لي شغل فلاني، هذا هو، فهذا أنت من يطالب به، فالزيادة هنا أنت اللي راك تطالب بها، كأنك تطالب بربا. احنا قلنا إذا أقرض بشرط، إذا أقرض بشرط أن يعطيه أكثر مما أعطى فهذا ربا، إذا قال له أقرضك بشرط ترجع لي مثلا بدل مليون مليون ومئتين فهذا ربا. نفس الشيء إذا أقرضتك 50 مليون ثم بعدها أتصل بك لأنتفع منك ومن سيارتك فهذه المنافع أنت من طلبها، هذه المنافع أنت من طلبها، وبالتالي تدخل ماذا؟ تدخل في الربا. هناك مسألة يعني قديمة، هناك مسألة قديمة يعني اختلف فيها العلماء، يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد يأتيك مقترض، قد يأتيك مقترض من بلد ما، أنت مثلا دوك عايش مثلا هنا في الجزائر، راك عايش في الجزائر، يجيك شخص مقيم مثلا مقيم مثلا في السعودية، وراه مقيم في السعودية وجاء للجزائر مثلا يعني كما يقولوا حواس ولا باش يفريك الشغل معين، فلما وصل إلى هنا ومرت عليه الأيام احتاج إلى مبلغ من المال، احتاج إلى مبلغ من المال، فقصدك لتقرضه، يعني جاء عندك قال مثلا سحق 50 مليون، سحق 50 مليون تسلفها له، فهل يجوز لك أن تقرضه مبلغا من المال على أن يسدده لك في غير البلد الذي أقرضته فيه؟ تقول له أنا نسلف لك 50 مليون هذه بصح بشرط ما ترجعها ليش هنا في الجزائر، رجعها لي في السعودية، قال مثلا أنا نسلف لك مثلا يسلف له مثلا بالعملة صعبة، قال نسلف لك مثلا 2000 أورو مثلا، رانا هنا في الجزائر نسلف لك 2000 أورو بصح 2000 أورو هذه بشرط ما ترجعها ليش هنا في الجزائر، رجعها لي في السعودية خاطر أنا في السعودية نسحق دراهم هذوما وباش نديهم لتما كاين اشكالات وكذا وكذا، فاقرضك في بلدي على ان تقضيني ترد لي هذا القرض في بلدك الذي تقيم فيه. هل يجوز هذا ام لا؟ هل يجوز هذا ام لا؟ هذه المسألة كما قلت هي مسألة قديمة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، فجماهير العلماء منعوا من هذه المسألة، جماهير العلماء منعوا من هذه المسألة، قالوا ما يجوش، ما يجوش تسلف الدراهم في بلاد وتشترط أن تقضى ذلك المال في بلد آخر. جماهير العلماء قالوا يمنع من ذلك. علاش منعوا من ذلك يا جماعة؟ علاش منعوا من ذلك؟ قالوا كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فكونك يعني تشترط أن يقضيك يعني هذا الدين في بلد آخر فهذا يعني منفع، يعني انت يعني هذا يعني هذا الدراهم يعني لو كان قلتهم لهذه البلد بلك راح يكلفك يعني أمر معين، فأنت بهذا الشرط قد انتفعت، انتفعت ورفعت عن نفسك يعني تلك التكلفة التي قد تكلفك. فجماهير العلماء يعني قالوا بأن يعني هذه المعاملة محرمة. الحنفية أجازوها مع الكراهة، الحنفية أجازوها مع الكراهة، الحنفية قالوا مكروه، مكروه. علاش مكروه عند الحنفية؟ قالوا لأن المقرض في هذه الصورة يعني ما مدحت زيادة، أقرض 2000 أورو وراح يدي 2000 أورو، وكونها يديها هنا ولا يديها لهيك ولا يديها في ماريكان ولا يديها في الطليان يعني هذه ما تفرقش، لأن القيمة هي القيمة، القيمة هي القيمة. احنا قلنا الحنفية واش قالوا؟ احنا قلنا كل قرض جرى نفعا إذا كان النفع هذاك يعني عنده قيمة، إذا كان النفع هذاك عنده قيمة، قال مثلا نسلف لك 50 مليون بشرط توصلني، توصل هذاك عنده قيمة، انت لو كان الناس وصلاتك عنده قيمة. قالوا بصح كونك يعني تأخذ دراهمك في هذا المكان ولا في مكان هذا ولا في مكان ثاني، قالوا هذا يعني ما عندوش، يعني ما عندوش قيمة معينة، وبالتالي فهو ليس حراما، يعني لا يصل إلى درجة الحرام، ولكن يعني يكره، يعني من باب يعني البعد كما يقال عن الشبهات. واضح. المالكية، المالكية يعني مع الجمهور يعني قالوا يعني هو ممنوع ولكن أجازوه للضرورة، أجازوه للضرورة، المالكية أجازوه للضرورة، قالوا إذا اضطر هذا الشخص، إذا اضطر هذا الشخص إلى مثل هذه المعاملة فيعني يجوز له ذلك. يعني أنت الآن في حاجة ماسة ليكون لك مبلغ في مكان معين، أنت في حاجة ماسة ليكون لك مبلغ في مكان معين وما عندكش وسيلة واحدة أخرى باش توصل المبلغ هذاك إلى ذلك المكان، فجاءتك فرصة يعني استدانة هذا الشخص، جاءتك هذه الفرصة فيجوز لك، يجوز لك يعني للضرورة. وأما يعني من كان في ساعة من أمره فليس له أن يتعامل هذه المعاملة، فليس له أن يتعامل هذه المعاملة. كان قول ثالث في أو رابع في المسألة، احنا قلنا الجمهور المنع، المالكية أجازوا للضرورة، وفي الحقيقة يعني هذا القول يعني يتمشى مع مذهب الجمهور. الحنفية كرهوا ذلك، ولكن يعني بعض العلماء أجازوا هذه المعاملة من غير كراهة، بعض العلماء أجازوا هذه المعاملة من غير كراهة، منهم يعني بعض المالكية، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فأجاز شيخ الإسلام رحمه الله هذه المعاملة من غير كراهة. ما وجه ذلك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني هذه الصور، هذه الصور فيها منفعة للمقترض وللمقرض، فيها منفعة للمقترض وللمقرض. الآن الشخص اللي مقيم في السعودية الذي اقترض هنا في الجزائر، الذي اقترض هنا في الجزائر، هو في الجزائر علاش اقترض؟ هو في بلاده عنده الدراهم، ولكن هو احتاج إلى المال هنا، يحتاج إلى المال هنا. فلو كلفناه، لو كلفناه أن يعيد هذا القرض في الجزائر لكان في ذلك نوع مشقة عليه. هو المصلحة تاعو يقول كان مادبية الدين هذا نقضيه كي نكون لتما، خطر كي نكون لتما يكون في اليتسع وضع يا جماعة. وبالتالي يعني هذه صورة يعني فيها منفعة للمقترض، يقول كان الهيك اللي عندي المال أنا ما عنديش، ولهذا أنا اقترضت. ثم هذه هذه الصورة كما قلنا فيها أيضا منفعة للمقرض، فيها منفعة للمقرض، المقرض أيضا يعني مصلحته ومنفعته أن يحصل على المال في بلد ماذا؟ في بلد المقترض وليس في البلد الذي حصل فيه القرض. إذن فيه منفعة للطرفين، فيه منفعة ماذا؟ للطرفين. فلماذا يعني نمنع من هذه الصورة وليس فيها ربا؟ ليس فيها ربا، يعني المقرض دفع مالا ولم يحصل على أكثر مما دفعه، لا يحصل على أكثر مما دفعه. ومن مصلحة الطرفين، من مصلحة الطرفين أن يقضى هذا الدين في ذلك البلد. إذن فما المانع، ما المانع من ذلك؟ ولذلك يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول الشريعة يعني لم تأتي بمنع ما فيه منفعة لكل الأطراف، وليس هناك يعني محظور أو محذور شرعي. يعني هذه الصورة يعني ما فيهاش مخالفة واضحة لنصوص شرعية أو لقواعد الشرع. وبالتالي في الأصل في المعاملات كما قلنا الإباحة والجواز، الأصل في المعاملات الإباحة والجواز. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 29 من الفتاوى يعني صفحة 56 و400، قال فكلاهما يعني المقرض والمقترض، يقول فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض. قال والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه، وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم. انتهى كلامه رحمة الله عليه. المسألة التي بعد ذلك وهي 17، وكان الأولى يعني في هذه المسألة أن تقدم، لأننا يعني ذكرنا يعني وجوب رد المقترض للدين الذي عليه. احنا قلنا يعني من كان عليه دين وحل أجل الدين وهو قادر على سداد الدين فيجب عليه، يجب عليه رد الدين، ويحرم ماذا عليه؟ التماطل والتأخر. طيب لو أن شخصا غنيا، لو أن شخصا غنيا عليه دين وماطل وأخر، تحل عقوبته يا جماعة أم لا؟ تحل عقوبته، تحل عقوبته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، لي هنا بمعنى التأخر أيضا، يعني شخص عليه ديون، عليه قروض، وهو واجد. الواجد هنا هو الغني، وواجد هو غني بإمكانه أن يسدد ولكن يماطل ولا يسدد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه. يعني انتايا ماذا راك تسأل شخص مثل هذا تسأله الدراهم وتعرف أنه عنده المال وما حبش يرجع لك، يجوز له، يجوز لك أن تتكلم في عرضه. قل هذا إنسان سراق، هذا إنسان يسكر، هذا إنسان كذا، يجوز لك ذلك، يجوز لك أن تقدح فيه بسبب مطله وتأخره. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحل عرضه، يحل عرضه، يعني يجوز لك أن تتكلم فيه وأن تطعن فيه بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ مطله وتأخره. ولكن طبعا تطعن فيه بما يناسب ظلمه. ما تروحش مثلا تتهمه بأشياء ما هيش فيها. هو ما مدلكش دراهم، ما تقولش هذا خمار، هذا سكير، وأنت يعني لم ترى فيه يعني ذلك الشيء، ولكن يجوز لك أن تتكلم فيه بما يتناسب مع ظلمه. تقول ظالم مثلا، تتكلم فيه بما يناسب ظلمه ومطله ونحو ذلك. فإذا تكلمت فيه فما يقدرش يرفع دعوة عليك عند القضاء الشرعي، ما يقدرش يرفع دعوة عليك بحجة أنه ماذا؟ أنه يعني طعن فيك وقدع فيك، لأن يعني كلامه هذا أباحه له الشارع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي الواجدي يحل عرضه، ثم قال وعقوبته. يعني يجوز للحاكم أن يعاقب هذا الغني الواجد الذي تأخر في سداد الديون التي عليه، يشرع للحاكم أن يعاقبه. وكثير من الشراح قالوا العقوبة المذكورة في هذا الحديث هي الحبس، يعني يجوز للحاكم أن يحبسه، يعني يرميه في الحبس حتى يرد الديون التي عليه، حتى يرد ماذا؟ الديون التي عليه. ولهذا قال العلماء أيضا الحاكم يشرع له أن يعاقب الغني المماطل، كما يشرع للحاكم أيضا أن يأخذ منه أمواله الظاهرة ليسدد بها ماذا؟ الديون التي عليه، إن كان يعني لهذا المماطل، إن كان له مال ظاهر، إن كان له مال ظاهر، فيجوز للحاكم أن يحجز يعني هذه الأموال التي لهذا الغني ويبيعها مثلا ويسدد الديون التي عليه، يسدد ماذا؟ الديون التي عليه. المسألة التي بعد ذلك ونختم بها إن شاء الله تعالى مسائل حديث أبي هريرة، عرفنا بأن المقترض إذا حل أجل الدين وكان ميسور الحال فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه قضاء ما عليه. ولكن لو كان معسرا يا جماعة، يعني مثلا أنا يعني أقرضتك مالا على أن ترده مثلا بعد 6 أشهر، يعني أعطيت لك 1,000,000، قلت لك بعد 6 شهور رجعهولي، جاء الأجل يعني مرت 6 شهور وانت ما عندكش 1,000,000، ما عندكش، ليس لك يعني هذا المال حتى تقضي الدين الذي عليك، أنت معسر ولست يعني ميسور الحال كما يقال. فما هو الواجب على المقرض يا جماعة؟ ما هو الواجب على المقرض؟ أن ينتظر ماذا؟ المقترض، حتى يتيسر أمره وحاله. يعني في هذه الحالة يعني ليس للمقرض أن يطالب المعسر، أن يطالب ذلك المعسر بماله ودينه، ما يقولوش دبر راسك، أنا سلفت لك وتفاهمنا على 6 شهور ترجع لي، دبر راسك. لو علمت بأنه يعني شخص غني بإمكانه أن يعني يدبر كما يقال ذلك المبلغ، ولكن لو علمت من حاله بأنه معسر فيجب عليك أن تنظره وأن تؤخره وأن تنتظره. والدليل على الوجوب هو قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فإن كان ذو عسرة ماذا؟ فناظرة إلى ميسرة. فناظرة أي فانتظار، فناظرة أي انتظار، إلى متى؟ إلى ميسرة، إلى أن يتيسر حاله وأمره ويتحسن. ولذلك يعني هذا الأمر يعني هو إجماع يعني من العلماء، يعني العلماء متفقون على هذا المعنى، أن المقترض إذا كان يعني معسرا، إذا كان معسرا فليس للمقرض أن يطالبه بماله والدين الذي عليه، بل يجب عليه أن ينتظره، بل يجب عليه أن ينتظره. ولذلك يعني من المخالفات الشرعية، من المخالفات الشرعية التي تقع فيها البنوك، يعني حتى يعني بعض البنوك التي يعني يقال بأنها إسلامية، أنها يعني لا تفرق بين المقترضين في هذا الباب، يعني جميع واحد جاء الوقت باش يسدد لازم تسدد، لازم تسدد، دبر راسك. أحيانا ممكن يسجنوك لو كان ما تسددش، قد تسجن. فيعني الشرع، يعني الشرع في هذا الباب يعني فرق بين المماطل الغني الواجد، يعني المماطل الغني الواجد هذاك معليش دخله للحبس، ولكن الفقير المعسر هذا يجب عليك ماذا؟ أن تنظره كما أمرت الآية الكريمة، فنظرة ماذا؟ إلى ميسرة. إذن المعسر الذي ظهر عسره وتبين عسره فلا يطالب، لا يطالب بالدين الذي عليه، لا يطالب بالدين الذي عليه، بل تنتظره. والإعسار كما قلنا أو كما قال العلماء هو الشخص الذي لا يملك شيئا فوق حاجته، يعني هذا هو ضابط المعسر، هذا هو ضابط المعسر. يعني بعض الناس يقول لك هو عنده دار، عنده طوموبيل، ولكن الدار هذه يحتاج تخرج من داره، عنده سيارة تنحي له سيارته، ولا المعسر هو الذي لا يملك فوق ما يحتاجه، عنده دار، دار يحتاجها، عنده سيارة، سيارة يحتاجها. لو كان له داران بيتان، لو كان عنده زوج ديور واحدة سكنها واحدة فرعا، نقولوا هذا ما هوش معسر، دار ثانية ما يحتاجهاش، عنده سيارتين، سيارة يحتاجها وسيارة ثانية زايدة، هذا ما هوش معسر، هذا ما هوش معسر. إذن المعسر هو الذي ماذا؟ هو الذي لا يملك شيئا فوق حاجته، والذي لا يملك ماذا؟ شيئا فوق حاجته. إذن فهذا المعسر يجب ماذا؟ يجب إنظاره بنص الآية الكريمة. ثم يعني شوفوا سبحان الله في الآية الكريمة قال تعالى وإن كان ذو عسرة ماذا؟ فنظرة إلى ميسرة. فنظرة هذا أمر ولا ماشي أمر؟ يعني أمر من حيث المعنى قصدي. فيجب ماذا؟ يجب على المقرض أن ينتظر المقترض إلى أن يتيسر أمره، هذا هو معنى الآية، فنظرة إلى ميسر. ثم قال تعالى ماذا؟ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وش معنى تصدقوا يا جماعة في هذه الآية؟ هو إبراء المقترض من الدين الذي عليه. يعني شخص مثلا راك تسلو مليون وتفهمته أنه يمدهولك مثلا بعد 6 شهور، تفهمته أنه يمدهولك بعد 6 شهور، أنت بعد 6 شهور هذا الشخص ما قدرش يمدلك المليون، وممكن الحالة تعودكم ساءت، ممكن الحالة تعودكم ساءت. فمن السنة يستحب لك، يستحب لك أن تبرئه من هذا الدين. قال بينتنا مليون بسمح، هذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب. شوفوا يا جماعة الإنظار، الإنظار أن تنتظره هذا ماذا يا جماعة كما قلنا؟ هذا واجب، والإبراء مستحب. احنا القاعدة الشرعية وش تقول؟ تقول الواجبات أفضل من المستحبات، صح ولا لا؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الأصل أن الواجب أفضل من المستحب، ولكن في الحالة هذه المستحب أفضل من الواجب، المستحب أفضل من الواجب. علاش؟ خطر المستحب في هذه الحالة يعني فيها يعني إرفاق يعني بالمعسر، فيه إرفاق بالمعسر. ولذلك يعني نص الفقهاء والعلماء على أنه في هذه الحالة في هذه الصورة يكون ماذا؟ المستحب أفضل من الواجب. بهذا نكون يعني قد وصلنا إلى يعني نهاية هذه المسائل المتعلقة بالقرض والدين. نكتفي يعني بهذا القدر. يعني كنت ناوي ندخل في حديث عائشة ولكن نؤخره إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم. إذن يعني الدروس هذه يا جماعة، يعني الدروس هذه الأسبوعية يعني نبقى مستمرين فيها إلى نهاية شهر جويلية، نبقى مستمرين فيها إلى نهاية شهر جويلية، يعني درس الجمعة في شرح بلوغ المرام، ومجلس ثلاثاء في شرح الدور البهية ورياض الصالحين، نبقى مستمرين فيها إلى نهاية يعني شهر جويلية. ثم يعني بداية من شهر أوت نتوقف عن هذه المجالس، يعني باش نعطي يعني وقت لنفوسنا ولأولادنا وعائلاتنا، يعني كما يقولوا يعني موسم تاع إجازة، على أن نعود إن شاء الله تعالى يعني مرة أخرى إلى هذه المجالس يعني في شهر 9 في شهر سبتمبر. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تبارك وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.